ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل إني تركت ملة أنبئكم بتأويله نفسي إن النفس لأمارة فَلَمَّا قال إني أنا

فقد سرق أخ له من قبل قالوا تالله لقد آثرك الله

اتبعني وسبحان الله أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن كل شيء.